فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. دليل متاع الحياة الدنيا من متن الطيبة. متاع لا حفص أي كل قراء، متاع في الرفع ما عدا حفص، قرأها بالنصب متاع. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الدنيا، متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالإمالة، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. حفص بفتح العين متاع الحياة الدنيا، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الأصفهاني بقصر الصلة والنقل، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليد الدنيا، متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بإمالة الدنيا،